امرأة ابن المماري لا أشفع له يوم القيامة. فقل امرأة أنا زعيم بثلاث أبيات في الجنة في وسطها ورباطها وأعلاها لمن ترك المرأة وهو صادق. فقل امرأة إن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر امرأة. فقل امرأة إن الشيطان قد أيس أن يعبدوا أيسا أيسا. ذر امرأة إن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منه بالتحريش وهو المروء في الدين. ذر امرأة إن بني إسرائيل افترضوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا الثواب الأعظم. قالوا يا رسول الله ما الثواب الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من لم يمارك في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وذكر الحديث. قال هذا هذا الحديث إسناده ضعيف جدا وفي جمل صحيح لا شك معناه في الجملة صحيح وفي جمل لا يصح إسنادها. وعلى كل حال المرأة مذموم إلا ما استثني كما سبق معنا. قال محمد بن الحسين قال محمد بن الحسين لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا وحضروا المسلمين الفراء والجدال وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. لا بأس بالجدال الخفيف فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا يسيرا. لا بأس بالمراء إذا كان واجبا. الجدال أيضا في الحج مذموم الجدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلا جدال في الحج يؤدي إلى ثمرة تذكير نصيحة تأتي بمصلحة ومنفعة وفائدة لا بأس. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول يقف المرأة فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. إياكم والمرأة من الناس من يتعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء هذه نية مدخولة هي ليست صحيحة نية سيئة. فإياك اطلب العلم للعمل اطلب العلم للإخلاص. أما تطلب العلم لتباهي به العلماء تماري به السفهاء فإياك إياك. إياكم والمراء فإن ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان مزلت. هذا أثر إسناده صحيح ورجاله ثقات. نعم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال إنه كان يقول إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. يعني لا تذهب تجادل عالما تماريه فإياك احذر من هذا ربما يتكلم بكلمة بعيدة من الصواب بسبب أنك تغضبه بالجدال والمراء وتستخرج حفيظته، اتق الله. وتعلمون ما يسمى بالجدل البيزنطي، عندهم جدل يثمر شيئا لا يثمر شيئا. لما يضربون مثلا، لما جاءت الحملة الفرنسية إلى بلاد مصر، فقام بعض الناس المتفقهة أهل الجدل، جاء نابليون ولا جاء نابليون، أو هي ممنوعة ولا مش ممنوعة، واشتغلوا بالصرف والنحو، والرجل على شواطئ مصر. استفدنا إيش؟ ما الفائدة؟ هل هذا وقت جدل في مثل هذه المسألة؟ هل هذا وقت بحث؟ نابليون دي مصروفة ولا ممنوع الصرف؟ هل هذا وقت هذا؟ فهناك أناس بهذه المثابة. لو تقول له اشرب الماء، يقول ما الدليل على أن الماء حلال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاقت الدنيا كلها، ما بقي إلا هذا. تفضل خبز، ما الدليل على أن الخبز حلال؟ ضاقت الدنيا، ما بقي إلا هذا. نعم، واحد يسأل يقول لك النملة التي كلمت سليمان كانت بيضاء ولا سوداء ولا لونها إيه؟ إيش هذا؟ العلم بهذا لا ينفع، والجهل به لا يضر. العصا التي ضرب بها موسى عليه السلام من أي أنواع الخشب؟ جدال في أمور لا تحتاج إليها، ولو كانت فيها فائدة لذكرها الله سبحانه وتعالى. فيسعك ما وسع ربنا، ما وسع السلام، يسعك ما وسع السلام. سكتوا نسكت، تكلموا نتكلم، قنعوا نقنع، رضوا نرضى، ناقشوا نناقش. نعم. وحدثنا الفريابي، قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلهم فإني لا آمن أن أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد التابعين الكبار الصالحين، الفضل والعبادة والنزك، صاحب حديث وسنة. لا تجالس أهل الأهواء، لأنه يخشى أن نمرض كما مرضوا، وأن نجادل كما يجادلون، وأن نخاصم كما يخاصمون. نعم، كان الجهم بن صفوان يخاصم، وابتلي بأناس يخاصمون من السمنية أهل الهند الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، جادلوه حتى أخرجوه من الدين. وكان عبد الله بن عباس يجادل، وشتان بين جدال الجهم وجدال ابن عباس. جادل ابن عباس الخوارج فأخرج منهم طوائف في ساعة واحدة بالحق لا بالباطل، وجادل الجهم بن صفوان وإنما زرع الشر المستطير في عقائد المسلمين بجدله وخصوماته. فشتان بين هذا وذاك. لا تجالس أهل الأهواء، لأن مجالستهم تمرض القلوب وتميتها. إلا أن تكون عالما متمكنا كابن عباس وما كان على شاكلته، فإنه جالس الخوارج في مجلس واحد هدى منهم أقواما. فليس كل شخص يقول أجلس إلى هذا المنحرف، إلى هذا المبتدع وناقشه، لا. كان السلف الأصل عندهم أنهم يذمون مجالسة أهل البدع ولو كان الأمر للجدال، إلا في أحوال أن يكون المجالس هذا متمكنا متحصنا علميا، يستطيع أن يرد الشبهات إذا وردت على قلبه. أما إذا كان هذا المجالس ضعيفا ليس قويا في الدين، فإنه يخشى عليه، فإنه يخشى عليه. وسيذكر لنا المؤلف أن قوما من المبتدعة قالوا لأيوب بن أبي تميمة: اجلس يا أبا بكر، نريد منك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. وقام وتركه. أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختيان إمام في الحديث والسنة، يخشى على نفسه، فما بالكم بنا اليوم؟ لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. المريض دينيا لا يرضى إلا أن يكون الناس مثله، المبتدع مريض يريد من الناس أن يكونوا مثله. شوف صاحب دخان يتمنى أن يكون الناس جميعا مثله، ولذلك يمشي يعزم على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، وكأنه يريد لهم الخير، كأنه يدعوهم إلى الصلاح. المبتدع لا يرضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك البدعة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. قال حدثنا عمر، قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرطة، قال: الخصومان في الدين تحبط الأعمال. وهذا يا إخوة أثر صحيح رجال الثقات كما يقول عند المحقق هنا، والمناظرات لها ضوابط ولا قيود عند العلماء، المناظرات والخصومات لها قيود. أصل هذه الضوابط الإخلاص، الإخلاص لا المفاخرة. كم من واحد يناظر آخر، يناقش آخر، يجادل آخر، الدافع المفاخرة والمغالبة. إياك أن تجادل أخاك، أن تناظر أخاك بنية المفاخرة والمغالبة، تريد أن تغلبه بأي طريقة. لا، إنما كان الإمام الشافعي يناظر العلماء في زمانه بنية الوصول إلى الحق، الإخلاص، وكان يتمنى أن لو ألقي الحق على لسان الطرف الآخر ما ناظر من أجل المغالبة، ما ناظر من أجل المغالبة. وهكذا لنا فيهم أسوة ولنا فيهم قدوة، وهم سلفنا. الخصومات في الدين تحبط الأعمال، لأنها تقسي القلب، ومما يجعل الإنسان بعيدا من الأعمال، بعيدا من الإخلاص، الرياء، السمعة إذا توفرت في العمل ابطلته وذهبت به وهدمته. قال: حدثنا، قال: حدثنا الكلابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا من الخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل من مذهب إلى مذهب، من طريقة إلى طريقة، من جماعة إلى جماعة. في ناس واللاجون خرجوا، واللاجون خرجوا، أريد أن أجرب هذه الجماعة، أدخل فيها شوي وأخرج، ويخلص هذه ويدخل في الثانية، خلص الثانية يدخل في الثالثة. ليه؟ جعل دينه غرضا للخصومات، للجدال، أكثر التنقل، أكثر الولوج والخروج. فإياك أن تكون ولاجا خراجا في الجماعات والتكتلات، إياك، كن على منهج السلف. قال: من جعل دينه غرضا للخصومات، أي ملازما مقارنا للجدل والخصومات، أكثر التنقل، لا يأمن على نفسه. نعم. قال: وحدثنا الكلابي، حدثني ابي هريره قال حدثني ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال انصرف مالك بن انس يوما من المسجد وهو متكئ على يده فلحقه رجل يقال له ابو الجويريه كان يتهم بالارجاء. الارجاء بدعه جاءت يقابل بها اصحابها الخوارج، لما جاءت جاء الخوارج الذين يكفرون الصحابه ويكفرون بالكبائر، جاءت بدعه تقابلهم. الارجاء رد فعل سيء قبيح. فقال كان يتهم بالارجاء فقال يا ابا عبد الله اسمع من الشيخ يكلمك يكلمك به ويحاجك واخبرك برايه. نعم هذا مالك، الامام مالك ابو عبد الله، لو جلس بين هؤلاء لخرج كالشعرة من العجين، لو جلس بين هؤلاء الأهواء لخرج كالشعرة من العجين كالذهب المصفى. مع ذلك أغلق باب الجدال والخصومات، لا يريده، يخشى على قلبه. يأتي واحد زي أمثالنا يقول لا أنا أجلس وأناقش وأناظر وأتكلم، ربما تقع في الفتنة، ربما تقع في الشبهات، فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطف كالكلاليم تخطف القلوب. نعم هذا مالك بن أنس أبو عبد الله. الأثر هذا إسناده صحيح على شرط الصحيح على شرط البخاري. نعم قال فتبعتني. اسمع، قال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال فإن غلبتني. أيضا هذه الأيام ابتلوا الناس بما يسمى بحوار الأديان، إنه من الفتن ومن المضلات. ما هذا حوار الأديان؟ أفعل هذا السلف؟ لا إله إلا الله. حوار أديان ماذا الذي يقيم الناس؟ لا يا أخي، إياك أن تنطلي عليك مثل هذه الشبهات والطرهات. ما هذا بمنهج السلف؟ إذا كنت تناقش وتناظر أهل الدين الآخر وتقيم عليهم الحجة وتبين ما عندهم من خطأ في كتبهم وما حرف، لا بأس، وأنت متمكن من هذا لا بأس. أما ما يسمى اليوم بحوار الأديان ويكون فيه المجاملة والمداهنة والرضا بأنصاف الحلول، كل هذا خلاف الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إضلال وتلبيس لعامة الناس. فإياك وإياهم. يقول الإمام مالك فإن غلبتني هتعمل إيه؟ قال إن غلبتك اتبعتني. شوف كم من واحد يجي يقول لك أنا هاجي أقعد معك أشرب كوباية شاي، وبعدين كوباية شاي دي فيها مشاكل، فيها حيات، فيها عقارب، هذه المصيبة. نعم ما هي كوباية شاي لله أبدا. أنا جاي أقعد معك قعدة ما هيش لله. وراء الأكمة ما وراءها هذا. وبعدين يقول لك إن ظهر لي لك الحق اتبعتني، وإن ظهر لي الحق معك اتبعتك. هو صادق في الأولى وليس بصادق في الثانية. كلمة الأولى هو فيها صادق صح، إنما الثانية يتبعك لا، لو تقدم له ما تقدم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال فإن غلبتني، قال إن غلبتك اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا، طب خلاص أنا الآن اتبعتك، بكرة بعد أسبوع هيجين واحد ثاني يكلمني برضه، إيش رأيك؟ هيغلبني، إذا أترك اللي أنا عليه اليوم واتبعه بعد أسبوع بعد شهر. طيب جاني بعدها واحد ثالث برضه غلبني، أترك الله إذا من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل من مذهب لمذهب. وأنتم تعرفون قصة الرجل الذي قال فيه القائل: من مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كانت لا تجدي لدي الرسائل؟ تمذهبت للنعماني بعد ابن حنبل، وذلك لما أعوزتك المآكل. ولا شك أنت صائر إلى مالك، فانظر ما أنت قائله. واحد اليوم حنبلي وبعدين ما عجبوش المذهب قال أنا حنفي، وبعدين ترك الحنف راح أنا شافعي، وبعد الشافعي تعرفي إيش الداعي. تخليك مع الحديث ارتاح، لا مانع تدرس مذهب معين تتفقه فيه، لا مانع. أما أن تكثر التنقل، واحد كان يتنقل بين المذاهب سموه حنفش حنفي، وبعدين شافع، وبعدين حنبلي، وبعدين اليوم حنفش، فلان ده حنفش. ليه؟ بيتنقل في المذاهب كل يوم، مش عاجبه المذهب ده راح المذهب الثاني. هذا ديدنه. إنما خليك مع الشيء الثابت، لا تتغير، خليك مع الكتاب والسنة. وليس معنى كلامي أننا نذم المذاهب، لولا الله ثم المذاهب ما عرفنا الفقه، ما عرفنا الفقه. نحن نستعين بالله ثم بأفهام العلماء، بأفهام العلماء، فأفهمهم أفضل من أفهامنا، ولا نحط من قدر أحد منهم، فهم أئمتنا وتاج رؤوسنا، لولا الله ثم هم ما يفهمنا الدين. لكن المذموم التعصب، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. خليك على الحق، خليك على الكتاب والسنة، فأنت مهتد استقمت عليهما أبشر بالخير. أما كل يوم تتقلب من مذهب لمذهب ومن جماعة لجماعة وما إلى ذلك، فإنه لا يضيع عمرك وأنت لازلت تبحث أين الحق، أين الوجهة، والوجهة أمامك والحق واضح لا تزيغ سبيله، والحق يعرفه أولو الألباب. قال إن غلبتك اتبعتني. سبحان الله، مالك ابن أنس سيتبعك اللي هو أنت من أنت؟ هذا المصيب، هذا العجب، العجب بما معه. معه ماذا؟ معه بضاعة مزجاة، بضاعة مزجاة ليست بنافعة ولا مثمرة، يريد من مالك ابن أنس يتبعه. هو مالك على الضلال، واحنا حصلنا يوم من الأيام قالوا ابن تيمية كان على الحق، وبعدين ظهر له أنه كان على الباطل، وبعدين ظهر أنه على الباطل والضلال ثم رجع. سمعنا هذا ابن باز في آخر أمر قال أنا كنت على الباطل أتوب إليه، أتوب إلى الحق. سمعتم هذا؟ ابن عثيمين قال هكذا. لكن كبار المبتدعة في آخر المطاف قالوا احنا كنا على الباطل والآن نتوب على الحق، نتوب للحق. الفخر الرازي في آخر أيامه تاب وقال أنا كنت على الباطل. الغزالي قال أنا كنت على الباطل. شهرستاني قال أنا كنت على الباطل. ورجع. إنما أئمة الدين، هل سمعتم من البخاري في آخر المطاف قال يا سمع يا جماعة سامحوني أنا كنت على الباطل وأتوب منه؟ هل سمعتم هذا؟ الإمام مسلم، النسائي، أبو داود صاحب السنن، الترمذي، ابن ماجة، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة قال يا جماعة سامحوني أنا كنت على الباطل وكنت غوي والآن أرجع سامحوني. ما حصل منه ماذا؟ ليه؟ لأن هذا هو الحق، لا يتزحزح ولا يتغير. أما الباطل فيقع منه هذا. الإنسان منه يكون على الباطل 40 سنة. أبو الحسن الأشعري كان على عقيدة معتزلة 40 سنة، ثم قام على منبر البصرة وخلع عباءته وقال كنت على عقيدة المعتزلة والآن أتركها وأخلعها كما أخلع عباءتي هذا. من من أئمة الهدى فعل هذا؟ أبدا، إنهم الحق لا يترددون ولا يتشككون، ما في خلاف، هذا هو الحق، ما بي خفاء. فدعني من بنيات الطريق، دعني من الطرق الملتوية، دعني من الطرق التي على رأس كل منها الشيطان، خليني على الجادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. قال إن غلبتك اتبعتني. قال قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه. شوف كيف كل يوم كل يوم يتنقل. قال مالك قال مالك رحمه الله يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد فأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل منه غرضا. مالك مالك بن أنس استدل بكلام عمر بن عبد العزيز. نعم. قال عمر بن عبد العزيز من جعل منه غرضا من خصومات أكثر التنقل. نعم. قال وحدثنا الثريابي قال حدثنا محمد بن داود الثريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مخمد عن هشام عن ابن حسان قال جاء رجل الى الحسن فقال يا ابا سعيد لعل اقسمك حق في الدين. فقال الحسن اما انا فقد ابصرت ديني فان كنت ابطلت دينك فالتمس. التمس انت اما انا على الحق، وضع لي الأمر، لست بحاجة إلى النقاش. نعم. قال وحدثنا أبو بكر عن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حمام بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول إياكم المنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت رأيت أرأيت، ضرب الأمثلة وضرب المسائل التي ربما يموت الشخص ولا يحتاج إليها. يعني من هذا أنهم أحيانا يذكرون في كتب الفقهاء في باب الاغتسال باب الغسل لو أن رجلا له ذكر مشقوق نصفين وأجنب يجب عليه غسل واحد ولا غسلين؟ إيش هذا كلام؟ وين نروح من هذا؟ إيه بنحتاج هذا؟ متى نحتاجه؟ يموت الشخص، الدنيا تقوم وتفنى ربما ما وقعتش المسألة دي وليس بحاجة إليه. أرأيت جاء رجل وبيناقش ابن عمر عند الحجر الأسود، فكان ابن عمر يقول له السنة تصافح الحجر تقبل الحجر تمسح الحجر. قال أرأيت إن زحمت؟ قال اجعل أرأيت عند ذاك النجم، شوف النجم وأشر للنجم، وفي لفظ اجعل أرأيت في اليمن، في اليمن فين اليمن من الكعبة بعيدة، اجعل أرأيت في اليمن. إياك لما بعض الفقهاء في كتاب الإمامة كتاب الصلاة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم أقدمهم هجرة إلى آخر الحديث. قالوا طب استوى في هذه النصوص في هذه المزايا هنفضل إزاي؟ قال أجملهم زوجة. طب بالله عليكم منين هذا؟ أكبرهم رأسا. الله، هذا كلام ما له أساس. أرأيت، اجعل أرأيت في اليمن. نعم. قالوا حدثنا، قال حدثنا الكليابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي المطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. الآن الذين يقولون ايش أرأيت، أحيانا يصح أن تفرض مسألة من المسائل تحتاج إليها أنت، يغلب على ظنك أنك تحتاجها وأنك أنها تقع لبعض الناس وأنك أنها تقع في المستقبل، لا بأس لا بأس. أما الإكثار من هذا مذموم، التعمق في هذا مذموم، فرض مسائل مستحيل أن تقع هذا مذموم مذموم. كبعض مثلا يقول لك هل يستطيع الله أن يخلق العالم في بيضة؟ هل هذا سؤال؟ ما الذي أدخلك في هذا؟ الله على كل شيء قدير، لكن ما الذي جعلك تسأل هذا السؤال؟ أسأل هذا السؤال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسع كما وسعه. نعم. قال ولا نصف ولا نصف كلمة. قال وحدثنا، قال وحدثنا الكليابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومن عني أو لأقومن. يعني يغلب على ظنه أنهم لن ينتفعوا، يغلب على ظنه أنه يخشى على نفسه فتركهم، إما تقوم وإما أقوم. نعم. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن قصيب قال قال مكتوب مكتوب بالتوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. هذا أثر ضعيف ضعيف. قال زهير سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول سمعت مروان بن شجاع يقول سمعت عبد الكريم الجزري يقول ما خاصم ورع قط في الدين. ما شاء الله، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. نعم. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن قيس قال قلت للحكم مضطر الناس الى الاهواء قال خصومان. ايه اللي دفعهم الاهواء؟ سبب الخصومات، مغالبة، ارادوا المغالبة من وراء الخصومات من وراء الجدال، ارادوا المغالبة. نعم. قال حدثنا عمر بن ايوب السقطي قال حدثنا محمود بن ابي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال قال ابو حمزة لابراهيم يا ابا عمران أي هذه الأهواء؟ إبراهيم النخعي. نعم. أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا زينة الشيطان يزين، يعني الشيطان يزين، يقول لك والله نقعد نتكلم نتحدث نتناقش، والشيطان له غرض في هذا، له مقصد شباك. نعم. قال حدثنا وما الأمر إلا الأمر الأول، عليكم الأمر العتيق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وما الأمر المعتبر المرضي إلا الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محمود قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، قال وقال ابن عباس الهوى كله ضلالا. يعني يريد أن يقول لها كل الحمد لله الذي جعل هوانا على ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تقل هوى فلان أو مذهب فلان أو تعصب فلان، لا، نعم، الهوى كله ضلالة، يقصد الهوى المذموم كله ضلالة. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مسيح قال مسجد ابن مسيح قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول عليك بالآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن ظفروا لك بالقول. ما شاء الله. نعم. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد الحساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشبابة طريق منه يتجاهلون فرأيته ينشر شوكه وقام وقال إن أنتم جرب إنما أنتم جرب. الأثر ده يقول صحيح رجال وثقات، أثر صفوان بن محرز، إنما أنتم جرب، أهل الأهواء جرب فعلا، لأن يبتلى الإنسان بأمراض البدن كلها خير له من أن يبتلى بمرض الأهواء والبدع في الدين، إنما أنتم جرب. شوف بقى لما يكون واحد مجروب، حيوان مجروب وانت تتلصق فيه هيجي لك ايه؟ انما انتم جرب، مش معنى جرب بالمفهوم الدمياطي جرب يعني فقير، مش هذا يقولك فلان اجرب يعني ما فيش معه فلس، مش هذا المقصود، مش هذا المقصود. نعم. انما نعم. قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ابو الحكم قال اخبرنا موسى بن ابي فردم وقال غيره ابن ابي دئب عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحيه باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلقوا بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا فقال لي ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حال بلاء قال وحد فقلت الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموتى ما يكل لسانك ويقطع ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله أسكنتهم عبادا أسكنتهم خشية الله من غير عين ولا بكر وإنهم لهم النبلاء الفصحاء من غير عين عين يعني هم فصحاء بلغاء من غير عين ولا بكر وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى فقطعت قلوبهم

هجرتك وهجرتك لما تكلم به أشد عليك من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. يعني سكوتك عنهم إماتة لمذهبهم وطريقتهم، هجرانك لهم فيه عدم إشادة بما هم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور بن شقير قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال لست غراب عن لست غراب عليهم أشد من السكوت. أحسن من المناظرة والمجادلة السكوت. نعم. قال وأخبرنا الكليابي قال حدثني أبو بقية هشام بن عبد الملك الشمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال حدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني حسيدينا وما راه رجل في شيء فقال محمد اني قد اعلم ما تريد وانا اعلم بالمراء منك ولكني لا اماليك. قال محمد بن الحسين ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي الكلاب لا تجالسوا أهل الأنواء ولا يجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال ألا تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمس. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل بينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال محمد بن الحسين رحمه الله فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظركم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه. يعني إمام سوء كالجامع بن صفوان عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وما إلى ذلك، من يناقشه؟ إمام هدى، إمام هدى كبير عنده قواعد عنده أصول يناقشه ويدعوهم إلى مذهب. نعم. ففعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوه إلى مذهبه بالسوء فلم يجد العلماء بدا من الكذب عن الدين وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل فناظروهم ضرورة لا اختيار فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته وأثبت الله تعالى المعتزلة وفضحهم وعلمت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال ما انقطع بي يعني ما فضع بي يعني الوثق ما فضع فضع الشناعة ما فضع أبي يعني الواثق ما فضع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة المصيصة من المصيصة فمكث في السجن مدة ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا فلما أوقف بين يديه أوقف بين يديه سلمنا فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ يا امير المؤمنين ما استعبحت معي ادب الله تعالى. الواثق نفسه ما رد عليه السلام. الرجل دخل مكبلا بالسلاسل حبيس، سلم على الخليفة الواثق، مع ذلك لم يرد عليه السلام. ماذا قال له؟ نعم، ما استعملت معي؟ قال ما استعملت معي أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له عليك السلام. ثم قال لابن أبي لؤاد سده، فقال يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم. أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد كبير معتزل، استعان بالسلطان على نشر مذهبه الباطل، لكن خمده الله سبحانه وتعالى ومات حبيسا في جلده. دعا عليه الإمام أحمد وغيره، مات حبيس جلده، أصيب بالفالج نصفه لو قرض بالمقاريض لا يشعر، والنصف الآخر لو وقف عليه الذباب كأنه الجبال، فنسأل الله العفو والعافية. قال أمرت الماء أمر بقيودي تحلي، أمرني بماء أتطهر وأصلي. قال يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء فمر بقيودي تحلي، أمر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلم. سألنيش الوقتي، سألني بعد ما أصلح شأني وحالي. نعم. أمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. قال فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي لؤاد سله، فقال الشيخ المسألة لي، فأمره أن يجيبني. فقال سل، فأقبل الشيخ على ابن أبي لؤاد فقال أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعده؟ قال لا. قال فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فادعو الناس أنت إليه، ليس يخلو أن تقول علموا أو جهلوا، فإن قلت علموا وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنا فيالك عنك. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا، وتعتعت أنت وأصحابك. قال فارتدي، فرأيت أبي وزر صائما، ودخل الحيز وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول صدق ليس يخبر من ودخل أسفل. ودخل ماذا؟ الحيز. الحبز عندنا حبزة؟ تظهر يعني غرفة أو قصر أو زي مكسورة، يعني يخلو من نفسه يفكر يعني. ودخل الحبس وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول صدق ليس يخلو من أن نقول. ومع ذلك ما رجع الوثق، إنما كان الأمر في زمان المتوكل من بعد الواثق، بمعنى المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل. انتهت الفتنة في زمن المتوكل. نعم. ثم جعل يقول صدق ليس يخلو من أن نقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القول، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا ركع فركع. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا، فاعتعه أنت وأصحابك. ثم قال يا أحمد قلت لك ولكن لا يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قال محمد بن حسين: وبعد هذا فامر به نؤمر، بعد هذا نؤمر بحفظ السنن، وبعد هذا نؤمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن اصحابه رضي الله عنه والتابعين لهم باحسان، وقول ائمه المسلمين مثل مالك بن انس والاوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وامثالهم، والشافعي واحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقه هؤلاء من العلماء. وينبذ من سواهم، ولا مناظر ولا مجادل ولا مخاصم. وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا وفيه المقصود المباعدة. وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. وحدثنا الفريابي قال حدثكم قال حدثنا وقال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الأصبر عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فطف بغيره. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وهذا صحيح، أثر صحيح. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا ابراهيم بن عثمان المصري قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن قال: صاحب البدعه لا تقبل له صلاه ولا صيام ولا حج ولا عمره ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وهذا معنى صحيح، لانهم خلطوا العمل بالبدع والاهواء، وشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، ففقد هذا العمل شرط المتابعة. وإن كان الأثر إسناده ضعيف معناه صحيح. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وفيق قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال: ما اتبع رجل بدعة إلا استحل السيف. نعم. ولذلك جميع أهل البدع والهواء خارجيون على الأمة بالسيف في نهاية الأمر. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرصوص سنة 33. قلنا من قبل أن طرصوص كانت من الثغور والرباط، أماكن الرباط، واليوم هي مينا من المواني في بلاد سوريا. نعم. قال: سمعت الطارق بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده السائقون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا الأمر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. ووقاه الله تعالى من تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق، ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام

الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا حديث ضعيف، أو تقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما تضطر أن تضعف حديثا وهو صحيح بسبب المغالبة، أو تقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري ومسلم متفق عليه متواتر بسبب المغالبة. نعم. كل ذلك لترد قوله وهذا عظيم، وكذلك يقول لك أيضا وكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل حتى ربما خلط بعضهم على بعض. هذا الذي خرقه النبي صلى الله عليه وسلم، خرق الأخرق الأحمق، يعني تحامق بعضهم على بعض. نعم. حتى ربما خلط بعضهم على بعض، هذا الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكرهه العلماء ممن تقدم والله أعلم. أحسنتم جزاكم الله خيرا. يلي هذا الباب النهي عن المراء في القرآن. إن شاء الله غدا يا إخوة يكون درسنا أيضا صباحا إن شاء الله في كتاب الشريعة، وبعده المصطلح بإذن الله. اليوم لا يتيسر لنا دراسة علم المصطلح من أجل ضيق الوقت كما ترون، فأخونا عبد الرحمن يمسك معه الملازم للغد إن شاء الله والأقلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.